بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. كان من المقرر أن نقف عند أحاديث الأربعين النووية، وهي وقفات وليس شرح المفصل، لأن المقام ليس مقام الشرح المفصل، هي وقفات مختصرة نستخلص أهم فوائد الأحاديث التي أوردها الإمام النووي من خلال أربعينيته. وجمع أربعين حديثا في الباب كان علماء السلف يسيرون ويسلكون هذا الدرب، وكان على رأسهم الإمام عبد الله بن المبارك. وفي حرك ويبارك فيك. فحتى الإمام النووي قال على أن على حسب ما بلغ علم الإمام النووي على أن أول من جمع أربعين حديثا في باب هو الإمام عبد الله ابن المبارك. والسلف كانوا يجمعون أربعين حديثا في باب معين، منهم من جمع أربعين حديثا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن الإمام النووي اختار على أن يجمع أربعين حديثا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار أربعين حديثا أو 42 حديثا هي من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترط الإمام النووي رحمه الله أن يكون ما جمعه كلها أحاديث صحيحة، هذا هو جهده. ثم إن الإمام النووي كان من مذهبه العمل بالحديث الضعيف، والصواب أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط ضبطها علماء الحديث مبثوثة في كتبهم، من أهمها أن لا يكون الحديث ضعيفا جدا، وثانيا أن يكون الحديث يندرج تحت حديث أو أصل معمول به حتى لا يحدث بالحديث الضعيف بدعة. إذن هذه أهم شروط العمل بالحديث الضعيف، أن لا يكون حديثا ضعيفا جدا وأن يندرج تحت أصل معمول به. بدأ الإمام النووي رحمه الله أربعينيته بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم، وكذلك رواه الإمام مالك في موطئه الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. هذا الحديث قال بعض علمائنا على رأسهم عبد الرحمن بن المهدي يلزم على أن كل من صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، لأنه يذكر الإنسان بإخلاص النية لله رب العالمين. وقد سار على مثل هذه الوصية الإمام النووي. حتى الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه الكبير الجامع الصحيح بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فحديث إنما الأعمال بالنيات كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تندرج تحته أبواب كثيرة من الفقه. الإمام الشافعي قال 70 بابا، لكن تندرج أكثر من 70 بابا، بل كل أبواب الفقه تندرج تحت هذا الحديث، لأنها تذكر الإنسان المسلم بإخلاص النية لله جل وعلا. بل الكلام على في النية ليس هو باب فقهي فحسب، بل هو أمر عقدي كذلك، أنه أمر عقدي. هذا الحديث انفرد بروايته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. رغم جلالة قدر هذا الحديث وعظمة هذا الحديث وقيمة هذا الحديث، إلا أنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب بالإسناد الصحيح، بالأسانيد الضعيفة مروي عن غير عمر، لكنها لم تثبت إسنادا، لم تثبت إسنادا إلا عن عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي. انفرد بهذا الحديث عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة بن وقاص الليثي لا أذكره الآن سبحان الله. المهم هذا الحديث فرد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن وقاص الليثي. إذن هذا ثلاثي كل واحد منهم انفرد عن شيخه بهذا الحديث، ثم اشتهر الحديث من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وتواتر الحديث بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم، ولم يروه محمد إبراهيم إلا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم. فرض عن فرض عن فرض، فرض عن فرض عن فرض، مع جلالة قدر هذا الحديث ومع عظمة هذا الحديث ومع مكانة هذا الحديث. لكن أقول لم يروه واحد عن واحد عن واحد بالإسناد الصحيح، وإلا ففيه روايات ضعيفة وربما أكثر من ضعيفة، جمع عن جمع عن جمع، لكنها لم تثبت إسنادا، لم تثبت إسنادا، هي ثابتة إسنادا فرض عن فرض عن فرض. كذلك نكتة الإسنادية في الحديث على أن هذا الحديث تتتابع فيه ثلاث تابعين، تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، تابعي صغير عن تابعي وسط عن تابعي كبير عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمر بن الخطاب. هذا أهم فوائد الإسنادي. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أداة حصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول الأعمال لا تصدر إلا عن نية، الأعمال لا تصدر إلا عن نية، فما من عمل تعمله إلا ومن ورائها نية من ورائها. أبدا ما يكون عمل من إنسان مهما كان هذا الإنسان بدون نية، لا، فيه نية وفيه قصد يريده الإنسان من وراء عمله. فما من عمل إلا بنية، ما من عمل إلا بنية، فإذا كانت نية صالحة كان العمل صالحا، وإذا كانت نية فاسدة كان العمل فاسدا. والأعمال تندرج فيها الأعمال والأقوال، بمعنى كل ما يصدر من الإنسان سواء فعلا سواء كلمة سواء ترك، لا يكون هذا الأمر كما صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا الأمر إلا بنية، لا يكون هذا الأمر إلا بنية. أعمال الإنسان تنقسم من حيث تقاسيم التكاليف إلى أقسام، إلى أقسام: طاعات ومباحات، طاعة ومباح، بمعنى أمر كلفنا الله بفعله وأمر لم يكلفنا الله بفعله ولم يمنعنا من فعله. الطاعات تنقسم لأربعة أقسام: الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، والقسم الخامس هو المباح. الطاعة والمستحبات والمحرمات والمكروهات هذه كلها تفتقر إلى نية. القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه كلها تحتاج إلى نية، وتحتاج إلى نية من باب أنه أن الإنسان إذا عمل عملا من طاعة الله رب العالمين لا بد أن يخلص نيته لله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بمعنى أن الله يحبط العمل إذا أشرك فيه الإنسان مع ربه. فالأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تحتاج إلى نية، والنية المقصود منها هو أن يخلص العمل لله، أن يخلص العمل لله. أما المباح لا تشترط فيها نية، المباح لا، النية ليست شرطا، لكن إذا نوى الإنسان من فعل المباح أنه يريد أن يتقرب إلى الله صار هذا المباح قربة إلى الله. مثال الأكل والشرب، الأكل والشرب يصح من الإنسان بدون نية، لكن لو الإنسان يقول أنا آكل وأشرب لأتقوى على طاعة الله، صار أكله وشربه هذا المباح صار قربة إلى الله، يؤجر عليه، صار يؤجر عليه. كذلك نوم الإنسان، لما الإنسان يقول أنا أنام لأتقوى على طاعة الله، صار نومه سبحان الله قربة إلى الله ويؤجر عليه. إذن الأمور المباحة لا تشترط فيها النية، لكن لو الإنسان نوى بهذه القربة بهذه المباحات أن يتقرب إلى الله، صارت هذه المباحات قربة ويؤجر عليها الإنسان. لكن لابد من نقطة في هذا المباح، المباح لا يجوز للإنسان أن يجعل المباح هو العبادة بحد ذاتها. يعني قلت لك الأكل والشرب مباح، ما يقول أنا هذا الأكل والشرب عبادة، الأكل والشرب ليست عبادة، الأكل والشرب مباح، لكن الأكل والشرب وسيلة للعبادة. فرق بين أن تجعل الأمر المباح وسيلة وأن تجعل الأمر المباح هو في حد ذاته عبادة، فهذه بدعة. لما تجعل الأمر المباح في حد ذاته عبادة تصير بدعة، لأنك تقربت إلى الله عز وجل بما لم يشرع. لكن أن تجعل الأمر مباح وسيلة لأن تتقرب إلى الله، فهذا هو الذي يقلب الأمر مباح طاعة إلى الله جل وعلا. والمباح يا أخوان، المباح إذا استعمله الإنسان وسيلة إلى طاعة الله صار مسلكه طاعة، وصار مسلكه قربة إلى الله جل وعلا. وإذا هذا المباح بحد ذاته جعله قربة أو وسيلة إلى أمر المحرم، صار المسلك كله محرم. فإذا كان الإنسان يقول أنا سأتقوى بالأكل والشرب لأقطع الطريق على الناس ولأضرب الناس ولأظلم الناس، صار أكله وشربه ومسلكه في الحياة كلها حرمت، لأنه هو أكل وشرب بنية أنه يقطع الطريق للناس ويظلم الناس. كذلك الإنسان الآخر يقول أنا أكل وأشرب لأتقوى لعبادة ربي، فصار أكله وشربه ومسلكه في الحياة كلها قربات إلى الله جل وعلا. فانظر إلى سعادة الثاني وشقاء الأول. شقاء الأول قلب المباح حراما عليه، والثاني قلب المباح قربة إلى الله عز وجل بها. إذن المباح لا يشترط فيه النية، لكن النية تصير المباح قربة إلى الله جل وعلا. لكن باش نقول الشرط لازم الإنسان يكون عنده نية صالحة في المباحات، لا، هذا ليس بشرط، لكن هذا أمر مباح يستحب أن يسعى الإنسان أن يجعل حياته كلها قربة إلى الله جل وعلا. النية في أبواب الشريعة تنقسم إلى قسمين، النية في أبواب الشريعة تنقسم إلى قسمين، أبواب الشريعة فقه وأبواب الشريعة عقائد. الفقهاء لما يبحثون عن النية ليس لا يبحثون في باب النية كما يبحث فيها علماء العقيدة. علماء العقيدة لما يبحثون في النية في أبواب النية هم يقصدون الإخلاص، فالنية والإخلاص كلمتان مترادفتان عند علماء التوحيد. النية والإخلاص كلمتان مترادفتان، تقول نية أو تقول إخلاص أمر سياني عند علماء التوحيد. فعلماء التوحيد لما يتكلمون عن النية يريدون بها الإخلاص أو إخلاص العمل والأقوال إلى الله جل وعلا، وهم يحثون على التوحيد ويحذرون من الشرك. هذه هي أبواب النية عند علماء التوحيد. أما علماء الفقه ماذا يقصدون بالنية؟ يقصدون بالنية في أبواب الفقه هو التمايز بين العادة والعبادة، والتمايز بين العبادة وعبادة. ماذا يعني التمايز بين العادة والعبادة؟ قد الإنسان يمسك بمعنى يصوم، لكنه يصوم من باب التطبيب، من باب التطبيب. فهذه عادة، إذا تجد كافرا ربما يصوم كصيام المسلمين، لكن ما يصوم كصيام المسلمين على أساس أن يتبع شريعة رب العالمين، لأنه رأى أن في الصيام أدوية كما اكتشفها علماء الطب في هذه العصور، فهو يصوم لكنه من باب العادة، فهذا لا يؤجر ولا يسمى صيامه عبادة، لأنه صام من باب العادة، صام من باب العادة. كذلك قلتنا آنفا في المباحات، الأكل والشرب عادة، فلما الإنسان يأكل ويشرب هكذا مجردا عن النية فهذا لا يؤجر، لكن لو أكل وشرب من أجل التقرب إلى الله صارت عادته عبادة. فالنية في باب الفقه عند الفقهاء لتمييز بين العادة والعبادة، كذلك النية في باب الفقه تميز بين عبادة وعبادة. الإنسان قد يصوم، لكن صيام الإنسان لماذا؟ هل يصوم قضاء نذر، أو يصوم قضاء رمضان، أو يصوم قضاء كفارة؟ فهذه كلها أنواع الصيام. لما أرى أن الإنسان صائما فأنا لا أعرف صيامه يدخل في ماذا، هل يصوم اثنين وخميس، هل هو صائم باب صيام عرفة، هل هو صائم من باب يقضي رمضان، أو عليه نذر، أو عليه كفارة. هذه النية تفرق بين عبادة وعبادة، تفرق بين نوع صيام ونوع صيام. كذلك الإنسان لما يرى أن يصلي أربع ركعات، هذه أربع ركعات نافلة، أربع ركعات راتبة، أربع ركعات ظهر، أربع ركعات عصر، أربع ركعات عشاء، أي أربع ركعات؟ فالنية تميز بين أربع ركعات نافلة، وبين أربع ركعات راتبة، وبين أربع ركعات ظهر، وبين أربع ركعات عصر، وبين أربع ركعات عشاء. فالنية تميز بين عبادة وعبادة، هذا هو النية عند الفقهاء، هو التمييز بين العادة والعبادة، أو بين العبادة وعبادة. أما عند علماء التوحيد فالنية هي الإخلاص، النية هي الإخلاص. إذن هذا هو مجال النية عند علماء الشريعة، سواء عند علماء الفقه أو علماء التوحيد. فقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لا يكون، لا يصدر عمل من المكلف سواء عملا سواء تركا سواء قولا إلا بنية، إلا بنية. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل الإنسان على حسب نيته، كل إنسان على حسب نيته. إذا كانت نية صالحة كان العمل صالحا، وإذا كانت نية فاسدة كانت النية الفاسدة. لكن لا بد من شيء هنا بهذا الحديث، كثير من المبتدعة، كثير من المرتدين، كثير من الكفرة يستدلون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يستدلون بهذا الحديث لما يرتكبون المعاصي والذنوب والبدع والكفر، يقولون أنا نويت صالحا. المهم النية، أبدا يا أخوان، النية لا تجعل الأمر الحرام مباحا. لما الإنسان مثال يقطع الطريق ويظلم الناس يقول لك المهم نيتك، لا، الأمر حرام يبقى حرام، سواء كانت نيتك صادقة نيتك ماش صادقة، الحرام حرام. كذلك البدعة، أحيانا الإنسان يخترع بدعا في دين الله رب العالمين ويقول لك أنا نيتي صادقة، لا، النية الصادقة لا تجعل البدعة سنة، البدعة بدعة، والحرام حرام، والضلال ضلال، والكفر كفر، والشرك شرك. فالنية لا تقلب هذه المحرمات إلى طاعات، فلا بد الإنسان ينتبه، فلا بد الإنسان ينتبه. نعم المحرمات لما يتركها الإنسان عليه أن يتركها قربة إلى الله، أن يقول هذا حرام حرمها ربي علي، أنا أتركها خوفا من الله وطاعة إلى الله جل وعلا، حتى يتميز تارك للحرام بإخلاص مع تارك للحرام بالعجز. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يرتكب محرما ليس خوفا من الله، لكن عجزا أنه يرتكب الحرام، عاجز أنه يرتكب حرام. فحتى يتميز، حتى يؤجر الإنسان، يقول أنا تركت هذا الحرام وأنا قادر على أن أرتكبه، أنا تركته خوفا من الله جل وعلا، أنا قادر باش ندير هذا الحرام. وهذا سهل علي أن أرتكب هذا الحرام، لكن لا أفعله خوفا من الله واستجابة لأمر الله. استجابة لأمر الله. لكن في إنسان آخر لا يرتكب حرام، لكن عندما ارتكابه للحرام ليس صادرا على خشيته من ربه واستجابة لأمر ربه، بل لأنه لا يستطيع أن يرتكب هذا الحرام. لو كان يقدر أن يرتكب الحرام لارتكبه. الإنسان ربما في مسألة الزنا قد يكون في شخصان، شخص يحب أن يزني لكنه لم يجد البيئة الملائمة للزنا، لم يجد فتاة توافقه على الزنا، فهو تارك للزنا. لكن تركه للزنا هل خوفا من الله أو لعجزه؟ هو لعجزه، هذا لا يؤجر. بل لو نوى أنه يريد أن يزني أثم وإن لم يزني. لكن الثاني رجل فيه بيئة يستطيع أن يزني فيها، فيه فتاة يستطيع أن يزني بها، لكنه ترك هذا خوفا من الله، هذا الذي يؤجر، لأنه ترك الزنا عن خوف واستجابة لأمر الله، والثاني ترك الزنا عجزا. ولو مكن من الزنا لتمكن من الزنا، فهذا ربما آثم مع تركه للزنا، لأنه تركه للزنا مع العجز. لكن الآخر ترك الزنا مع توفر دواعي الزنا ومقتضياتها، لكن تركها خوفا من الله واستجابة لأمر الله، فهذا يؤجر. إذن من هذا الباب قلت على أن القربات تحتاج إلى نية، القربات تحتاج إلى نية. إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل امرئ على حسب نيته. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا على هذه القاعدة العظيمة. القاعدة ما هي؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه قاعدة. مثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا على هذه القاعدة، فهو ضرب مثالا على مسألة معينة وهي الهجرة، ويندرج تحت هذا الباب كل ما حثنا الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كانت هجرة سواء كانت غير الهجرة. والهجرة، هجرة الأبدان، هي أنواع: هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. هذه من أنواع الهجرة: الهجرة الشرعية، الهجرة الشرعية هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأقصد ببلاد الإسلام الأرض التي تطبق فيها شريعة الرحمن، تطبق فيها شريعة الرحمن. فالهجرة الشرعية من بلاد الكفر إلى شريعة، إلى الأرض التي تطبق فيها شريعة الإسلام، وهي دار الإسلام. أو هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان، كما كانت هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، لما كانت مكة أرض اضطهاد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرض خوف وجزع وفزع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروا من مكة إلى الحبشة. كذلك بعد مراحل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة كانت أرض كفر إلى يثرب، إلى المدينة لما كانت هي دار الإسلام. فالهجرة الشرعية هذه هي، ليس كما نسمعه الآن أن الهجرة الغير الشرعية هي الهجرة بدون وثائق. هذه هجرة غير شرعية بالقوانين الوضعية، هذه هجرة غير شرعية بالقوانين الوضعية. لكن هجرة غير شرعية في شريعة رب البرية هي التي ذكرت. الهجرة الشرعية بضوابط في شريعة الله رب العالمين هي هجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. وعرفت لك أرض الإسلام معناها، أرض الإسلام هي الأرض التي تطبق فيها شريعة الرحمن. وكذلك الهجرة الشرعية الثانية هي من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. عكس القضية، صار عندك معادلة هجرة غير شرعية بالمنظور الشريعة. الهجرة غير شرعية بالمنظور الشريعة لما يهجر الإنسان أرض الإسلام، أرض التي تطبق فيها شريعة الرحمن، يهجر إلى بلاد الكفر، هذه هجرة غير شرعية. أو يهجر الإنسان من أرض الأمان والاستقرار والطمأنينة إلى أرض الخوف والفزع والجزع. هذه هجرة غير شرعية في منظور شريعة رب البرية. فمن كان في هذه الهجرة، إذن الهجرة مدلول شرعي، مصطلح شرعي. الهجرة، لفظة الهجرة مصطلح شرعي، لا يستعمل في الحياة العادية. فأسفار الناس نقول سفر، لا نقول هجرة، لا شرعية ولا غير شرعية، إلا إذا كان في المنظور الشرعي أنه هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان، نقول هذا الإنسان هاجر. أما من يسافر إلى بلاد الكفر من أجل التجارة، ولا من أجل الشغل، ولا من أجل الأمور، فلا يقال عنه هجرة، بل يقال أنه سافر. سافر، لأن لفظة الهجرة لفظة شرعية لابد أن تكون بضوابط شرعية. فهذه الهجرة التي حثنا عليها الشرع صارت عبادة، صار الإنسان مكلف أن يهجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وصار الإنسان مكلف أن يهجر بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. والمقصود ببلاد الأمان هي الأرض، وإن كانت أرض كفر، لكن أرض التي يستطيع فيها الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى بدون أي مانع. أي أرض يستطيع أن يعبد الإنسان فيها ربه بدون أن يمنعه مانع، ويستطيع فيها الإنسان أن يدعو إلى دين الله بدون أن يمنعه أي مانع، صارت هذه أرض أمان، وإن كان القانون المطبق فيها قانون كافر، لكن هي أرض أمان، يستطيع فيها الإنسان يعبد ربه، يستطيع الإنسان أن يدعو إلى دين الله رب العالمين، يستطيع الإنسان فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالضوابط الشرعية. صارت هذه البلدة بلدة أمن. بلدة الخوف لما لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه عز وجل. فكل أرض لا يستطيع الإنسان أن يعبد فيها ربه، سواء عبادة صلاة أو صيام أو حج أو حجاب بالنسبة للمرأة، فصار هذه الأرض بالنسبة للمكلف هذا أرض خوف وجزع، يشترط فيه أو يجب عليه أن يهجر هذه الأرض إلى بلاد الأمان التي يستطيع فيها الإنسان يطبق فيها شريعة رب العالمين. هذه الهجرة الشرعية، من هاجر من هذه الأراضي إلى تلك الأراضي قربة إلى الله واستجابة لأمر الله، كانت هجرته إلى الله ورسوله، بمعنى أيده الله سبحانه وتعالى وفتح الله عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما من هاجر بهذه الصورة لكن هجرته لأمر دنيوي، فهو موكول إلى الأمر التي هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث كان له سبب، ورووا قصة، رواها الطبراني عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا هاجر من مكة للمدينة من أجل أم قيس، من أجل امرأة ليتزوجها، فكانوا ينادونه يا مهاجر أم قيس، يا مهاجر أم قيس، يا الذي هاجر من أجل الزواج. قالوا هذه القصة سبب هذا الحديث. لا، هذه القصة صحيحة، لكن هذا الحديث ليس سببا لهذه القصة، هذا الحديث لم يورد من أجل هذه القصة، قصة صحيحة صححها الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح، لكنها ليست سببا لورود هذا الحديث. هذا الحديث صحيح بدون سبب، لكن قصة صحيحة ولا يرد فيها هذا الحديث. فكل من عبد الله سبحانه وتعالى يريد بعبادته أن يتقرب إلى المخلوقين فهذا وحظه من عبادته. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعر النار يوم القيامة يا أبا هريرة، وضرب على كتف يا أبا هريرة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، ومجاهد، ومنفق. يؤتى بهم يوم القيامة قارئ القرآن يا أخوان، ومجاهد، ومنفق. يقال القارئ القرآن، قارئ بمعنى حافظ في اللغة العربية، قارئ بمعنى حافظ. قارئ القرآن يقال له: قد علمتك القرآن، فماذا فعلت؟ ماذا فعلت بالقرآن؟ وفقت لقراءة القرآن وحفظه، فماذا فعلت؟ يقول هذا القارئ: والله قرأت القرآن فعلمته وقمت به وعلمته الناس، فيقال له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، هذه نيتك، أنت قرأت ليقال قارئ لتمدح، فقد قيل مدحوك فسحقا به إلى النار جهنم. خلاص هذا هو حظك، حبيت منصب دنيوي قد نلته، خلاص في الآخر ليس لك نصيب، أخذت نصيبك في الدنيا فسحقا به إلى نار جهنم. يؤتى بالمجاهد يقال ماذا فعلت؟ يقال يا ربي جاءت في سبيلك ونصرت دينك، يقول كذبت، أنت جاءت يقال شجاع، كانت هذه نيتك، تذهب ما يدين معارك يقال فلان شجاع، وقد قالوا فلان شجاع، هذا هو حظك، فسحقا به إلى نار جهنم. ويؤتى بالمنفق الذي كان ينفق، يقال له ماذا فعلت؟ يقول يا ربي أنا أنفقت وأطعمت الطعام وغير ذلك، يقال له كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فسحقا به إلى نار جهنم. فأول من تسعر بهم النار يا أبا هريرة هؤلاء الكلام. هذا الحديث عظيم ويخيف، يخيف على أن الإنسان لا بد أن يخلص عمله لله، أن يخلص عمله لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كنت تنوي بعملك هذا أمر دنيوي فسوف يعطيه الله لك، لكن يوم القيامة ما عندك حظ، أخذت نصيبك وأخذت أجرتك في الدنيا ولا أجرة لك يوم القيامة. من كان يصلي من أجل يقال فلان والله يصلي وما شاء الله، رح يقولوها في الدنيا فلان مصلي، لكن يوم القيامة خلاص أخذت أجرك. لكن من كان يريد بعبادة لربه الأجر والحسنات، فسيدخر الله له الأجر والحسنات يوم القيامة وسيجد أجرته يوم القيامة. أما من أراد أجرة في الدنيا سيعطيك الله أجرتك في الدنيا، لكن يوم القيامة لا تطالب الأجر، أخذت أجرتك في الدنيا، أخذت أجرتك في الدنيا، ولا حظ لك في الآخرة ولا نصيب. إذن يحترز الإنسان بعبادته ويحترز الإنسان في شؤونه وأفعاله وأقواله أن يخلص عمله لله، أن يخلص عمله لله. وما من عمل يفعله الإنسان إلا ويبتغي بعمله هذا مرضاة رب الأرباب، لا لمدح الناس ولا للشهرة ولا للجاه ولا للمنصب. طيب الإنسان عمل عملا لله ثم مدحه الناس، بعد عمله مدحه الناس، هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، هذه عاجلة بشرى المؤمن كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. إذا أنت عملت عملا لا تريد مدحا، أنت عملت العمل هذا لله ثم الناس مدحوك، الناس مدحوك، هذا لا يؤثر في عملك، أجرك كامل، بل هذه عاجلة بشرى المؤمن، هذه بشارة على أن عملك قبله الله سبحانه وتعالى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هذه عاجلة بشارة المؤمن. إذا مدحت بعمل أنت لم تريد مدحا لكن مدحوك بعد انتهائك من العمل، هذه عاجلة بشرى المؤمن، هذه عجل الله بشارة بأن عملك قد قبله الله سبحانه عز في علاه. لكن لا تعمل عمل من أجل أن تمدح، إذا عملت العمل من أجل أن تمدح ستمدح، لكن يوم القيامة لا أجر، لا أجر. لكن إذا عملت عمل مخلصا لله ثم مدحك الناس قد اكتسبت أجرين، مدح الناس والثواب يوم القيامة، مدح الناس والثواب يوم القيامة. فليحترز الإنسان، يحترز الإنسان. ثم أقول لك أفضل مدح وأرقى مدح وأعظم مدح لما تمدح من الله جل وعلا، أعظم مدح وأفضل مدح لما تمدح من الله جل وعلا. وإياك أن تتشوف إلى مدح الناس، فالناس لا يتفقون على إنسان مهما كان، لو كانوا يتفقون على إنسان لاتفقوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا محمد صلى الله عليه وسلم مع شرفه ومكانته وقدره ذمه ناس ومدحه ناس، بل يا أخوان لا أقول من البشر، بل رب البشر الله سبحانه وتعالى، لم تتفق البشرية في مدح الله رب العالمين. هذا قد اتهم ربي عز وجل له ولد، وفلان قال عزير بن الله، وناس يشركون بالله، وناس يسبون الله، وناس قد اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله، وناس اتخذوا الدينار آلهة من دون الله، وناس اتخذوا المناصب آلهة من دون الله. فحتى ربي عز وجل لم يسلم من ذام من هؤلاء البشر مع أنه هو خالقهم، فكيف بك أنت تريد أن تمدح من كل الناس؟ هذه غاية لا تدرك، فلا تتشوف أن تمدح من الناس، فمدح الناس وذمهم سياني، كي مدحوك كي ذموك نفس الشيء. إذا مدحوك لا ينفعوك، وإذا ذموك لا يضرك. هل إذا مدحك الناس سينفعونك؟ والله لا ينفعوك. وإذا ذمك الناس سيضرونك؟ والله لن يضرك. لكن لو مدحك الله نفعك، وإذا ذمك الله أضرك. فالمدح الحقيقي والذم الحقيقي من الله جل وعلا. ثم بشارة أخرى، إذا مدحك الله سبحانه وتعالى سيلين قلوب الناس إليك وسيجعل لك القبول في الأرض. أما إذا ذمك الله سبحانه وتعالى فسيقلب قلوب البشر إلى أن يذموك ويبعدوك. إذن المدح الحقيقي والذم الحقيقي هو من الله جل وعلا. إذن اعمل اعمل وليكن جهدك وحرصك أن تمدح من الله جل جلاله، وأن تبتعد من ذم الله جل جلاله. وذلك لا يكون ولن يكون إلا بأمر، هو أن تطيع الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر والانتهاء عما عنه نهى. كانت هذا موجبات مدح الله رب العالمين لك، وموجبات البعد واتقاء ذم الله سبحانه وتعالى عليك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأصعب شيء يا إخوان هو معالجة النية. أصعب شيء في هذه الحياة هي معالجة النية. وكان أسلافنا الصالحون يشتكون من معالجة النية ومجاهدة النفس ومجاهدة هذه النية حتى تكون مخلصة لله جل وعلا. فليراقب الإنسان نيته وليراقب إخلاصه، فلا يقع عملك إلا على وفق شرع الله، وإلا ابتغاء لمرضات الله جل وعلا. هذه أهم نقاط في هذا الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات. لما هوش حافظ الأربعين نوية، هذه فرصة أن الإنسان يحفظ هذه الأربعين. ينفع الله بك، ينفع الله ينفعك الله بها بإذنه رب العالمين. سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.